نبتهل إلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته، ومبتهلون إلى الله في هذا الاحتفال الكريم الشيخ نصر الدين طوبار. عفواً، نرجو أن يتواءم الاستماع مع وجودكم في بيت من بيوت الله. سيدي يا رسول الله، يا من تجلى للبرية رحمة، يا خير من شرفت به الآيات، جئت الوجود جئت الوجود فعم نورك ليله، وبدا الضياء جئت الوجود فعم نورك ليله، وبدا الضياء وولت الظلمات، قلبي يحن إلى ديارك ظامئاً، حيث السنا والعطر والنفحات، أشرق الكون بالهدى واطمأن وتغادت أنواره تتسنى، أشرق الكون بالهدى واطمأن وتغادت أنواره

أمانا على الوجود تجلى وربيعا على الحياة أهل لاح نور اليقين والشرك وله مرحبا مرحبا بنور محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه.